بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة في وجوب العصمة. قال: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، ولوجوب متابعته، وضدها والإنكار عليه. الكلام في عصمة الأنبياء والرسل: أولا، ينبغي أن يقع في بيان معنى العصمة، لأن التصديق إثباتا أو نفيا يتوقف على التصور، فلا بد من بيان معنى العصمة، ما المراد من العصمة. ثم بعد ذلك يقع الكلام إثباتا أو نفيا، نقضا أو إبراما. معنى العصمة في اللغة هو كما قال جماعة من العلماء، علماء اللغة، بمعنى المانع. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، في آية التبليغ التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله لأجل إعلان ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في حجة الوداع نزلت الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الشاهد هنا في قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. والظاهر أن معنى العصمة لغتان هو بمعنى المنع، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي يمنعني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. في سورة هود الآية 42 و43. بالنسبة لآية التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، سورة المائدة الآية 67. وهناك بحوث رائعة كلامية وقرآنية للسيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان. إذن هذا أولا، معنى العصمة لغتان هو المنع. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا مانع. والله يعصمك من الناس، أي يمنعك. وأما في الاصطلاح فهناك عدة تعريفات باعتبار اختلاف المباني والآراء، ونحن نقول: العصمة لطف خفي من الألطاف الإلهية الخفية. ما هو اللطف المقرب؟ ما يكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، ولكن لا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار. فالمراد بالعصمة كاصطلاح في علم الكلام كما نتصوره بهذا المعنى هو لطف إلهي خفي من الألطاف الخفية، لطف خفي يفعله الله سبحانه وتعالى بالنبي والإمام أو المعصوم كمريم عليه السلام معصومة، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذه عقيدتنا في عصمة فاطمة الزهراء عليه السلام، أيضا هي معصومة من الصياية التطهير، والآية الكريمة أثبتت لها العصمة كما أثبتتها للنبي صلى الله عليه وآله ولبقية أصحاب الكساء بمستوى واحد، لأن الخطاب لأصحاب الكساء. بعض قد يقول لك والله هذه ما أدري شلون عصمة صغرى، أنا ما أفهم هذه الاصطلاحات. الآية الكريمة واضحة في الدلالة على أن العصمة التي أثبتتها آية التطهير بمعنى واحد في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلذا عقيدتنا في أصحاب الكساء العصمة المطلقة، عصمة مطلقة. إذن العصمة ما هي اصطلاحا؟ هي لطف خفي يفعله الله تعالى بالعبد بحيث يمتنع منه صدور المعصية، يمتنع لكن بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء، امتناع وقوعي، أكو محال ذاتي ممتنع ذاتا كاجتماع النقيضين، ممتنع ذاتا محال ذاتا من المحالات الذاتية اجتماع النقيضين وارتفاعهما. هذا المعنى الأول أو القسم الأول من أقسام المستحيل، ممتنع ذاتا مستحيل ذاتا في ذاته، مستحيل في ذاته ممتنع. القسم الثاني هو الممتنع وقوعا، يعني في حد ذاته ليس ممتنعا، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر حتى على القبيح، ولكن ممتنع وقوعا منه صدور القبيح، قادر على أن يدخل الكفار والمنافقين إلى الجنة، وأن يدخل الأنبياء والرسل والمعصومين والمؤمنين والمتقين إلى النار، هو قادر على كل شيء، ولكن ذلك ممتنع وقوعا محال وقوعا. ولذلك في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما ينبغي هذه العبارات، فمحال وقوعا. العصمة بهذا المعنى، النبي والإمام، لأن عقيدتنا عصمة الأئمة أيضا، النبي معصوم والإمام معصوم، يعني شو معصوم؟ يعني مسلوب الحرية، مسلوب الإرادة، مسلوب الاختيار، ممنوع من ارتكاب المعصية قسرا وجبرا، لا، ليس المراد بالعصمة أنه ممنوع إجباري مثلا، ما نقول له ليس المراد منها المنع الإجباري والقسري بحيث تسلب منه الإرادة والحرية والاختيار، وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له أسباب التوفيق لاختيار الطاعة والاجتناب المعصية. ولكن هذا على طول الخط في جميع الأحوال في جميع الأوقات. ولذا لا يصدر منه إلا الطاعة المعصوم، فهو يأتي بجميع الواجبات، يعني التكاليف الإلزامية الواجبات الشرعية باختياره، يفعل جميع الواجبات والطاعات بملء إرادته وملء اختياره، ويترك جميع المنهيات والمحرمات والمعاصي والذنوب صغيرة وكبيرة، صغيرة وكبيرة، أيضا باختياره وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى اللطف. فإذا العصمة لطف خفي يفعله الله سبحانه وتعالى بالعبد بحيث يمتنع منه وقوعا صدور المعصية، الامتناع وقوعي وليس امتناعا ذاتيا، وليس أيضا بالقسر والإجبار، وإنما يوفقه الله سبحانه وتعالى للطاعة والاجتناب المعصية. المعصية ما هي؟ المراد من المعصية هنا مخالفة الحكم الإلزامي. هناك أحكام إلزامية يعني واجبات ومحرمات، مقابل شنو؟ الأحكام الترخيصية. أكو أحكام ترخيصية مستحبات مكروهات، أكو كلام أنه بالنسبة إلى ترك الأولى مثلا، بالنسبة إلى ارتكاب المكروه. الآن لسنا بصدد التفاصيل، وإنما لأنه شيخ المفيد رحمه الله مثلا عقيدته بالنسبة إلى خاتم الأنبياء وسيد الرسل هي هذه العصمة المطلقة بأعلى درجاتها ومراتبها، ولكن مثلا بالنسبة إلى ارتكاب المكروهات وإن لم تدم مثلا بعض الأحيان، هل هذا ممكن في حق الأنبياء ارتكاب المكروه أو ترك المستحب مثلا أو ترك الأولى؟ المسألة السوء هذه الآن لا يريد لها بحث مستقل، أنه عقيدتنا أنه معصوم عن الذنب والعصيان وعن شنه وعن الغفلة والنسيان، منزه عن السهو عن النسيان. لكن بالنسبة إلى الإتيان ببعض المستحبات مثلا ترك بعض المستحبات ولو بعض الأحيان أو ارتكاب مكروه مثلا، هذه مسألة خلافية ولا تضر بأصل البحث، لا تضر بأصل البحث الذي هو العصمة بمعنى إيش؟ اللطف الخفي الذي يفعله الله سبحانه وتعالى بالنبي، يعني مطلق النبي هنا ليس المراد من النبي الآل هنا ليست العهدية، ليس المراد منها يعني خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، المراد يعني مطلق النبي الأنبياء عموم الأنبياء، ولهذا هم يتفاضلون في مراتبهم. الله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض، وأيضا حتى الرسل، الرسل 313 رسول الذي يأتيه الوحي في اليقظة، يأتيه جبرائيل قبلا عيانا يقظة، لكن في هؤلاء الرسل الذين هم أفضل وأعلى درجة من الأنبياء، الرسل أعلى درجة من الأنبياء، في هؤلاء الرسل أيضا خمسة هم أولو العزم من الرسل، هؤلاء أيضا طبقة خاصة ودرجة أعلى من درجات النبوة والرسالة. فإذا هناك محال ذاتي، هناك محال وقوعي، ممتنع وقوعا، وما ربك بظلام للعبيد، ممتنع وقوعا. هل هو ممتنع ذاتا؟ النظام يقول الله سبحانه، من شيوخ المعتزلة أستاذ الجاحظ، الجاحظ أيضا من المعتزلة، أبو هذيل العلاف، أبو علي الجبائي، ولد أبو هاشم، ذلك شيوخ المعتزلة، أبو القاسم الكعبي مثلا، الزمخشري من المعتزلة صاحب الكشاف، أبو الحديد المعتزلي. فهناك محال ذاتا أولا، محال وقوعا ثانيا، ومحال عادة. يعني شو محال عادة؟ مثل المعجزات، المعجزات والكرامات، هذه شنو؟ ليست مستحيلة وقوعا، وإنما عادة. إنسان مثلا يمشي على الماء هذه كرامة أو معجزة مثلا، صلى الله. ولهذا المعجزات هي خرق لنواميس الطبيعة، ولكنها ليست خرقا لنواميس الوجود وقوانين الوجود، لأنه ما من حادثة إلا ولها سبب، مبدأ السببية مبدأ العلية. فلهذا المعجزات قد تصنف شنو؟ أنه محال. يقول لك عادة محال ولكنه ليس ممتنع وقوعا، ليس ممتنع وقوعا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ هل هذا مستحيل وقوعا؟ لا، عادة هذا ما يصير إلا لنبي أو وصي نبي أو معصوم أو ولي من الأولياء الصالحين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. لاحظ العبارة، اللفظة القرآنية، كلما، يعني أي وقت، في أي وقت، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يجينا هذا بحث الكرامات، وفي معجزات خاتم الأنبياء وسيد الرسل صلى الله عليه وسلم، مثل الإسراء والمعراج، هل هذا محال وقوعا؟ لا، محال عادة نعم، ولكنه ليس ممتنع وقوعا. ولا أدل على إمكان الشيء، على إمكانه الوقوع، لا أدل على الإمكان من الوقوع. فهكذا نفهم مسألة العصمة، ولكن ينبغي أن يكون واضحا أن اختيار المكلف للطاعة والعبادة وإتيان الواجب وامتناعه، لاحظ امتناع، يمتنع عن المعصية، عن مخالفة الحكم الإلزامي باختياره وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذه المسألة كما يعبرون في الفلسفة يقول هذه قضية تشكيكية، قضية تشكيكية. يعني العصمة خصوصا بالنسبة إلى المؤمنين والمتقين والواقعين هي درجات، هي مراتب، ولها يعبرون مراتب تشكيكية. حتى المؤمن العادي نقول ممتنع وقوعا، محال وقوعا أن يصدر منه، أن تصدر منه بعض الذنوب، بعض المعاصي، هذا نقول هذا مستحيل، هل هو مسلوب الحرية، هل هو مسلوب الإرادة. ولكن حتى المؤمن العادي أكو مثلا بعض الذنوب، بعض الكبائر، بعض المحرمات، نقول هذا ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذه مراتب ودرجات تشكيكية، شلون الأعداد؟ فواحد 100% معصوم، 100%، واحد 95، واحد 90، واحد 70، واحد 60، واحد أقل، واحد أكثر. فهذه اصطلاحا في الفلسفة عبارة أنها مراتب تشكيكية بالنسبة إلى النبي والإمام المعصوم أو المعصوم عموما، أنه مطلقا يمتنع مع وجود هذا اللطف الإلهي في ذاته القدسية، يمتنع وقوعا صدور أي معصية منه، وإن لم يكن مجبورا على ترك المعصية، وإن لم يكن أيضا مجبورا على فعل الطاعة. واضحة هذه النقطة؟ ونمثل لذلك أيضا بالعقل النظري والعقل العملي. العقل النظري في مراتب التعقل عند الإنسان ماكو مرتبات، مثلا إدراك البديهيات الأولية، يعني 1+1 هذه ما حد يغلط فيها، ولهذا نقول معصوم الإنسان صح ولا لا؟ بديهي، اجتماع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال. وإذا وقع تشكيك في بعض البديهيات الأولية فإنما هو لشبهة مقابل بديهة، لغفلة أو التباس أو تعصب أو شيء من هذا القبيل. وراجع منطق المبصر بالنسبة إلى البديهيات والشبهة مقابل البديهة. هناك مجموعة من البديهيات الأولية التي لا يخطئ فيها أي إنسان، ثم بعد ذلك تصعد درجات المعرفة النظرية والاستدلالية، هنا ساحة الخطأ والاشتباه طبعا موجود، هذا الميدان يحميده. كذلك بالنسبة إلى العقل العملي، كل إنسان بفطرته بوجدانه يدرك أن الظلم قبيح، صح ولا لا؟ عمليا أيضا في حالات الخطر الشديد، شوف الإنسان شنو يمتنع عن بعض الأمور، هذا يعني إذا استمرقنا في توضيح هذا المطلب نخرج عن صميم البحث، لأن توضيح الواضحات يكون من أشكال المشكلات. إنسان مثلا في بعض الحالات يتناول، والله وياه مثلا ضغط وياه سكر، يتناول بعض الحلويات شيء خفيف، لكن إلى حد معين، إلى ليميت معين، صح لو لا؟ أحيانا والله مثلا احتمال الخطر موجود هنا في بعض الحالات قد يقدم، ولكن في حالات الخطر الشديد ها يوم يفر المرء كما لاحظتوا مثلا بالنسبة إلى الكارثة اللي وقعت في اليابان أخيرا، الزلزال هذا في حالات الخطر جاينا تسونامي، جاينا الأمواج هذه اللي بالأمتار، أو مثلا إنسان عادي بالنسبة إلى قرصة الجعبور والله نملة عادي، لكن بالنسبة إلى العقرب شلون، بالنسبة إلى الأفعى شلون، والكوبرا وهذه الحيات الفغرة أفواها، فشي طبيعي. أيضا بالنسبة إلى السلك الكهربائي بنسبة معينة عادي الإنسان ما يعني، حتى لو احتمال الخطر موجود، لكن لما تكون درجة شنو الفولتية شديدة ها تقول له يلا خذ هذه مليون ريال وامسك هذا الكيبل ها، فيمتنع، هل هو مسلوب الإرادة؟ أو قل له خذ هذا مثلا، أحيانا نسوي مسابقات من هالنوع أنه يشرب غرشة شطة مثلا وما يخالف، لكن أعطي نفس الكمية السم قتال وقل له خذ عليها مليون دولار، يقدم؟ قد يقدم، قد نقول هو موش، ولكن بعض الناس نستطيع الجزم في حقهم انه ايش ان هذا ممتنع في حقه، لان يعرف وش ما يستفيد بعدين وش يستفيد بعد، خلاص هني اذا في خاطري انه يذكر العلماء كراهة المساومة على الكفن، شفنا بعض الشباب واحد من المدينة مثلا هناك مزرعة الشيخ العمري رحمه الله يقول لك الكفن يساوم عليه، يساوم على كفن بعد شهر، هو كفن واحد انت خسران شيء بعد الكفن خلاص طالع من الدنيا خلاص، فساوم على شنو هو بعد خلاص طالع من الدنيا. فالعصمة لطف خفي، اكو كلام ترى خلاف شديد يعني في تحليل معنى العصمة، بعضهم يفسرها بالملكة، نحن نقول حسب فهمنا لا، العصمة حقيقة أعظم من مسألة أنه ملكة نفسانية وحالة نفسانية مثل العدالة، ملكة نفسانية أنه تكون رادعة عن ارتكاب المنهيات والمعاصي والذنوب، لا العصمة في حقيقتها هذه المراتب العصمة لطف خفي حقيقة أعظم من مسألة أنه إيش ملكة نفسانية، وإن كان حتى في كلمات جمع من علمائنا الأعلام يعرفون العصمة بأنها ملكة نفسانية مثلا، نحن نقول هي من الألطاف الإلهية، هي لطف خفي. ولذلك نستعرض جملة من هذه الآراء والأقوال إثراء للبحث، وإحنا إن شاء الله نحاول اختصار لأن رغبة الأخوة هكذا، ولا البحث مفصل. فالشيخ المفيد أعلى الله مقامه في تصحيح اعتقادات الصدوق يقول العصمة من الله تعالى لحججه هي التوفيق واللطف. مر عليك هذه الفقرة من دعاء الصباح: إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصر والفرج. إذن العصمة شنو؟ الله سبحانه وتعالى يهيئ للعبد أسباب التوفيق، أسباب الطاعة، وهذا معنى اللطف. ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، لكن لا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار، لأنه لا طاعة حقيقة ولا معصية مع الإجبار كما شرحناه مفصلا في مسألة اللطف. طبعا بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله ينبغي أن نعتقد فيه ما هو أعظم وأشرف، وكذلك عقيدتنا بالنسبة إلى أمير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله بنص آية المباهلة: وأنفسنا وأنفسكم. وكذلك بالنسبة لأصحاب الكساء الخمسة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بنص آية التطهير. وكذلك بالنسبة لأئمتنا المعصومين الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم أجمعين، وكذلك بالنسبة إلى بقية سادات الأنبياء وللعزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. وكذلك بالنسبة إلى الرسل جميعا 313 رسول وبقية الأنبياء على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم، ولكن بالنسبة لبقية الأنبياء أكو كلام في ترك الأولى، نعم موجود، هذا موجود بالأشكال، ولذا تحمل بعض الآيات اللي نسبت بظاهرها مثلا المعصية: وعصى آدم ربه فغوى، إن على ترك الأولى، وهذا في كثير من الأنبياء ترك الأولى بالنسبة إلى يونس: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إما بمعنى ترك الأولى، ترك ما هو أولى، أو على معنى مخالفة شنو؟ نهي إرشادي، نهي إرشادي وليس مخالفة، حكم إلزامي مولوي من ترك واجب أو إتيان حرام. قال الشيخ المفيد رحمه الله: العصمة من الله تعالى، واضح أنا ماذا أريد أن أقول بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترك الأولى هذا: طه ما أنزلنا عليك الكتاب القرآن لتشقى. وكذلك بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه: العصمة من الله تعالى لحججه هي التوفيق واللطف والاعتصام من الحجج بها عن الذنوب والغلط في دين الله. راح يجي أنه مراتب العصمة، بينا العصمة لغتان: المنع، والله يعصمك من الناس. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، بمعنى المنع، لا نقول يمتنع، تمنعه عصمة مانعة من الذنوب. إذن العصمة بمعنى المنع، مانعة من ارتكاب الذنوب. بينا اصطلاحا المختار عندنا في معنى العصمة أنها أعلى من مسألة أنه ملك ما ملك نفسه، طبعا هذا موجود في كلمات جمع من العلماء الأعلام والمحققين وخاصة المتوغلين في العلوم الإلهية من علماء إلى الأعلام. مثلا في بحوث آية الله شيخ جوادي آملي تجد هذا المعنى. الآن فقط بصدد استعراض بعض الأقوال والآراء في بيان معنى العصمة. ليش؟ لأن الإثبات أو النفي الحكم على القضية إثباتا أو نفيا بعد التصور. المحقق الطوسي رحمه الله على طول من الباب للمحراب قال ويجب في النبي العصمة. ليش؟ أولا ليحصل الوثوق بأفعاله وأقواله فيحصل الغرض، وإلا كان شنه نقضا للغرض. هذا أولا عصمة في بيان الأحكام وتبليغ الرسالة ليحصل الوثوق والإطمئنان، وإلا كان نقضا للغرض، ونقض الغرض على الحكيم. ثمين قال ولوجوب متابعته، هو أسوة هو قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهني نقطة تربوية مهمة، حينما ينزل الله سبحانه وتعالى شريعة من الشرائع الإلهية ويأمر العباد بالتكاليف اتيان الواجبات وترك المحرمات، إذا لم يكن هناك أسوة يستطيع تطبيق جميع هذه المفردات التشريعية بحذافيرها، طبيعة الحال يحتج العباد على الله سبحانه وتعالى أن من أرسلته إلينا لتبليغ هذه الأحكام وبيان هذه التكاليف وتطبيق هذه المفردات التشريعية هو أول واحد عاجز وغير قادر على شنه تطبيقها. شلون تريد مننا احنا؟ نقطة تربوية مهمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالمحافظة على الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى صلاة الليل كانت واجبة عليه. يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وغير ذلك. فهذه هم نقطة تربوية مهمة باعتبار كون النبي أسوة وقدوة للناس، وإلا يحصل شنه؟ نقض الغرض. ولهذا قال ولوجوب متابعته. الآن وإذا نام عن صلاة الصبح احنا بعد هم نتأسى به، صح لو لا؟ زين، أقول إذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه ردت له الشمس حتى يصلي الصلاة في وقتها، رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم من أمير المؤمنين. حتى ورد في كلمات الإمام سلام الله عليه يصف حاله بالنسبة إلى مقام رسول الله، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، ولقد قرن الله به في نهج البلاغة، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته. من لدن أن كان فطيما، انتبهت العبارة؟ ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. الإمام علي سلام الله عليه ترد له الشمس مرتين، وهذا باعتقاد عموم الشيعة ترد له الشمس. ليش؟ حتى يصلي صلاة في وقتها، خب النبي ينام عن صلاة الصبح. ولذا إذا وردت رواية من هذا القبيل، الإمام السيد محسن الحكيم على الله مقامه في المستمسك يشير إلى هذه المسألة، أنه هذه الرواية مخالفة لضرورة المذهب العقل. هني مرجعية العقل إذا وردت، لأنه الرواية تناقش سندا دلالة وجهة، السند سلمنا صحيحة السند، لكن من جهة الظهور ومن جهة شنو جهة الصدور لعلها وردت موافقة للعامة. عرفت شلون؟ مرجحات، خذ بما خالف أن الرشد وكذا. إذا لو قلنا مثلا بظاهرها تدل على كذا الآية القرآنية، ولهذا يجي البحث بعد ذلك بالنسبة إلى الإشكالات، يعني بعد الفراغ عن بيان معنى العصمة لغة واصطلاحا، درجات العصمة ومراتب العصمة. العصمة في تلقي الوحي أولا، العصمة في تبليغ الرسالة وبيان الأحكام ثانيا، العصمة عن الذنب والخطأ والسهو والنسيان هذا ثالثا. يأتي الكلام في الإشكالات والاعتراضات على عصمة الأنبياء احتجاجا بظاهر كثير من الآيات القرآنية. هذا بحث مفصل، احنا طبعا ما نقدر أن نستوفي هذا البحث، فليراجع كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه، وكذلك تفسير الميزان في هذه الآيات، طبعي أيضا بحث عميق معمق، ومجموعة من كتب الكلامية مثل اللوامع الإلهية للفاضل المقداد السيوري مثلا، وغير ذلك طبعا، وأيضا كتاب العصمة للسيد كمال حيدر، أستاذ السيد كمال حيدر أيضا عنده بحث مطبوع مقرر بعنوان العصمة، أيضا بحث جميل ورائع. وناظر كثيرا إلى تحقيقات السيد الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان، اللي كان الشهيد الصدر قدس الله نفسه زكيهم، يشيد كثيرا بالسيد الطباطبائي وبتفسير الميزان، ويرجع إلى هذا التفسير ويشيد به كثيرا كثيرا، حتى سمعنا من بعض الأساتذة الكلمة المأثورة عن السيد محمد باقر الصدر في حق السيد الطباطبائي أنه لو كان في النجاس لتتلمذت على يديه. إذن هذا بحث الإشكالات والاعتراضات بحث مفصل. قال محقق الطوسي ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض بينا، وإلا كان نقض الغرض، نقض الغرض على الحكيم قبيح، ولا قبيح لازم تعالى. ولوجوب متابعته التأسي، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمره وطعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ولوجوب متابعته وضدها، أنه اتباع النبي واجب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعد قال والإنكار عليه واجب، النهي عن المنكر لو فعل المعصية، من جانب آخر يكون إيذاء له، ما يكون إيذاء، من آذى فاطمة فقد آذاني، فيكون إيذاء للنبي، إيذاؤه محرم بنص آيات القرآن. والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نفهم جيدا، نرجع بس لاستعراض بعض الأقوال. قال الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، العصمة من الله تعالى لحججه هي التوفيق واللطف. ما معنى اللطف؟ كرمنا ما يكون المكلف معه هذا اللطف، لهذا أنا قلت العصمة مو مجرد ملكة نفسانية باعثة على إتيان الواجبات وترك المنهيات لا، أعظم العصمة، هذه عدالة في المرجع، العدالة بمرتبة عالية شديدة، مثلا في المقدس الأردبيلي في السيد علي بن طاووس مثلا. وأنا سمعت من رجل زين لا يزال حيا يرزق ونيت على السبعين من بلغت إلى الآن يقول أنا ما فاتتني صلاة الصبح. من بلغت إلى يومنا هذا نيت على السبعين. النبي عاش 63 سنة على المشهور. هذا الرجل ليس بنبي ولا إمام معصوم ولا ولا. زين؟ من بلغت إلى الآن يقول ما فاتتني صلاة الصبح. إذن يلزم أنه شنو عند هذه الفضيلة يعني؟ شلون النبي فاتته صلاة الصبح؟ وعندنا روايات التي تقول أنه مؤيد بروح القدس. وروح القدس لا يغفل ولا يلهو ولا يسهو. تنام عينه حتى صحيح البخاري اتفاقا هذا موجود. صحيح البخاري وصحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب المناقب من صحيح البخاري باب كان النبي صلى الله عليه في الشكل مدرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول وآله كان النبي صلى الله عليه وسلم عجيب لا تصلوا علي الصلاة البتراء ولكن قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد هكذا قال صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. أي واحد مثلا يتفلسف أنه لا فرق بين السهو والإسهاء وما أدري شنه يجيب بعض العلماء الأعلام أن هذا الباب إذا انفتح فلا يمكن شنه لوددت يقول في أقرايات حياته الخليفة الأول أني لم أكشف بيت فاطمة ولو أغلق على حرب. عرفت شلون؟ فيجي بعضهم مثلا يقول لك فرق بين السهو والإسهاء ومدري شنو وكذا. هذا في نظري أنا الشخصي هذا أيضا نوع من الفلسفة يعني. ليش؟ لأنه حبيب العوام ما يفهم والله مثلا هذا السهو هذا إسهاء وهذا مدري شنو. هذا في واقع الحال يجعل الناس تفقد الثقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الدين. لأن العوام حبيبي ما يفرق بين أنه والله هذا سهو في مسألة دينية وتبليغ أحكام أو أن هذا مدري شنه سهو إسهاء. هذا إذا انفتح هذا الباب لا يغلق. وهذا معنى أنه سوف شنه يكون نقضا للغراض. إلا إذا انسد هذا الباب باب السهو عن النبي وباب الإسهاء إذا وردت روايات فهذه شنه علمها يرد إلى من صدرت عنه لأنه مرجعية العقل هنا العقل حجة باطنة. ومن المؤيدات لذلك هذا الذي رواه الخاصة والعامة في أن النبي صلى الله عليه وآله تنام عينه ولكن لا ينام قلبه. ويؤيد ذلك أيضا ما ورد من كرامات بل معجزات أمير المؤمنين عليه السلام اللي هي في عقيدة الشيعة بل حتى من أهل السنة. وشفتنا في الصواعق المحرقة لابن حجر أيضا يذكر هذه الفضيلة لأمير المؤمنين وأن يقول بعض العلماء والخطباء كان يحشي الدنيا مغيمة وكان يحدث بهذه الفضيلة عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وإذا هم بهذه السماء الملبدة بالغيوم هم راحت انقشعت وظهرت الشمس. شو شو هذه بها صلوات هذه. اللهم ابن حجر الهيتمي وليس الهيثمي الهيتمي هذا وليس العسقلاني اللي كاتب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والضلال والزندقة يسبوا لعن في الشيعة والشيعة والروافض وكذا. أورد في كتابه 40 فضيلة من فضائل الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ومن فضائله شنو رد الشمس ردت له الشمس صلى الله عليه وسلم. إذن العوام حبيبي كما في كتاب أصول العقيدة للمرجع السيد محمد السعيد الحكيم يقول: إذ من المعلوم أن النوم حالة طبيعية يعرفها الناس ولا يشتبهون فيها، ونومه بالوجه الطبيعي بحيث يفقد إدراكه ويتعطل عقله، لا يخل بمقام تبليغه ولا بالوثوق بأفعاله وأقواله. فإذا كان مع ذلك قد فاق الناس وتميز عنهم بأن قلبه لا ينام، وأن عقله يؤدي وظيفته المثلى في المعرفة والإدراك حتى في حال النوم، فكيف يهبط حال اليقظة؟ يقول لك سهى في صلاته. من الرواية المعتبرة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راح يجي إن شاء الله في البحث القادم بالنسبة إلى صفات الأنبياء وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو. عرفت شلون؟ رواية موثقة ابن بكير، عبد الله بن بكير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر باقر علوم النبيين: هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدتي السهو قط؟ فقال: لا. عرفت شلون؟ بس هم يجيبوا رواية ذو الشمالين وما يدري شنو هالحكي هذا، إيه بأن قلبه لا ينام. لا، ذاك بالسدية، ذاك من الخوارج يخرج من ضي هذا الرجل، وناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا فوق النهروان. لا، يقول لك رجل هيسموه ذو الشمالين وشنه، يا رسول الله نقص من الصلاة شيء أما ذو شنه كذا، وافتر ليهم وقام يسولف ياهم شوي زين وبعدين كمل الصلاة. شوف الصلاة. وأن عقله صلى الله عليه وآله، وراجع مولانا في أصول الكافي، يؤدي وظيفته المثلى في المعرفة والإدراك حتى حال النوم، فكيف يهبط حال اليقظة إلى مستوى السهو والخطأ بحيث يتخبط عقله في المعرفة والإدراك وما يدري كم ركعة صلى، في الحال أنه شنو؟ أنه قدوة للمؤمنين وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لهذا الرواية في أصول الكافي باب أو كتاب شنه العقل والجهل، حديث رقم 11، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول جميع أفضل من جميع عقول أمته. وعندنا روايات إن شاء الله نقرأها أيضا من أصول الكافي في باب ذكر الأرواح التي في الأئمة عليهم السلام، في النبي والأئمة. هذا الباب مثلا هذه الرواية عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا جابر، إن الله تبارك وتعالى، رواية مستفيضة، خلق الخلق ثلاثة أصناف، وهو قول الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسابقون، الآن كلام الإمام عليه السلام، السابقون هم رسل الله عليهم السلام وخاصة الله من خلقه، جعل فيهم خمسة أرواح أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء، وأيدهم بروح الإيمان فبه خافوا الله عز وجل، وأيدهم بروح القوة فبه قدروا على طاعة الله، وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله عز وجل وكرهوا معصيته، وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون، وجعل في المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيمان لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فبه خافوا الله، وجعل فيهم روح القوة فبه قدروا على طاعة الله، وجعل فيهم روح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله، وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ويجيئون، ونحو ذلك من الروايات: إن في الأنبياء والأوصياء 5 أرواح روح القدس. وأيد شنه؟ وأيده في دعاء الافتتاح، وأيده بروح القدس يا منك يا رب العالمين. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس. عبارات الشيخ المفيد نهاية الدرس والبحث. استعراض بعض الأقوال سريعا. قال الشيخ المفيد رحمه الله: العصمة من الله تعالى لحججه هي التوفيق واللطف والاعتصام من الحجج بها عن الذنوب والغلط في دين الله. هذه روح القدس تثبت أنه منزه حتى عن السهو والغلط والنسيان، مو فقط منزه ومعصوم عن ارتكاب الذنب والمعصية، لا، درجة أعلى، أنه منزه حتى عن السهو والنسيان. قال رحمه الله الشيخ المفيد: والعصمة تفضل من الله تعالى. هذا بالنسبة إلى التأييد بروح القدس، هنا تدخل العناية الإلهية، أنه حتى في تشخيص الموضوعات الخارجية، أنا أشتبه بين الماء والخمر مثلا، صلالة بين لحم الحلال والحرام مثلا، ما أدري والله هذا اللي جاي من السوق هو ميتة مذكى شرعا. بالنسبة إلى تشخيص الموضوعات الخارجية يعبر عن الشبهة موضوعية في الأصول الإنسان العادي طبيعي، لكن النبي والإمام حتى بالنسبة لتشخيص الموضوعات الخارجية عقيدتنا احنا أنه معصوم من هذا الاشتباه، لأنه مؤيد بروح القدس. صراط النجاة إن شاء الله نراجع ونفيد الأخوة إن شاء الله بهذه البيانات. قال: والعصمة تفضل. فإذا العناية الإلهية بالنسبة إلى الاشتباه في تشخيص الموضوعات الخارجية، هنا قد تتدخل العناية الإلهية، وهذا مو معنى أنه مجبور، لا، احنا كلامنا وين؟ بالنسبة إلى الطاعة والمعصية في التكاليف الإلزامية بملء اختياره وإرادته. وبينت أن فرق النبي، وإن كان هذا التعبير طبعا فيه نوع من المسامحة، أن الإنسان اللي تصب بالعدالة يختار الطاعة واجتناب المعصية، ملكة نفسانية راسخة عند عدالة، خاصة إذا بدرجة عالية من العدالة. بالنسبة إلى النبي والإمام العصمة لطف خفي أعظم، يمتنع الإنسان المؤمن العادي لا يمتنع، مع النبي نقول يمتنع معه، وامتناع وقوعي مانع من صدور الذنب والمعصية. بالنسبة إلى الذنب والمعصية هذا بملء الإرادة، لكن بالنسبة إلى تدخل العناية الإلهية حتى من الاشتباه والنسيان والغفلة ونحو ذلك، هذا طبيعة الحال لا مانع، بل هذا هو الواقع، أن الله سبحانه وتعالى بعنايته تدخل العناية الإلهية، وأنه كيف يميز حقائق الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم أرني الأشياء كما هي، يعرف أن هذا ميتة ولا هذا مزكى ولا إلى آخره. بعدين طبعا يجي الإشكال أنه كيف يتناول السم، هذا من الإشكالات الموجهة على مسألة العصمة، إذا كان شلون هذا يجي إن شاء الله الجواب. والعصمة تفضل من الله تعالى على من علم أنه، لاحظ من علم من الأزل أنه يتمسك بعصمته، والاعتصام فعل المعتصم، وليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح. يعني ما تسلب من المعصوم الحرية والاختيار، وليست العصمة، الكلام لا يزال للشيخ المفيد رحمه الله، وليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح، ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ولا ملجئة إليه. طبعا قد يرد إشكال على هذا التعبير، لما نقول يجب في النبي العصمة، يعني شنو هو يجب؟ يعني هو مجبور مثلا؟ لا، لاحظ عبارة الشيخ المفيد، قال: والعصمة تفضل من الله تعالى على من علم، علم الله أنه يتمسك بعصمته. تقريب هذا المعنى، لما يرشح شخص مرجع، هذا كان ايام الاساطين، السيد محمد كاظم طلطبا اليزدي والسيد ابو الحسن الصهاني والسيد مصري الحكيم، اذا تقرا في سيره هؤلاء العلماء الاعلام والمراجع العظام انه مثلا هالمنطقه وهالقريه بالبصره بالما ادري وين، حتى في بلدان مثلا نريد وكيل، نريد امام جماعه، فهو المرجع يرشح لهم شخص من العلماء، مو هو انا وامثالي يجي يتصدى ويتقدم لإمامة الصلاة في المسجد ويباشر مثلا هذه الأمور، لا، نفس المرجع يعني يطلبوا من عنده مثلا يجوله شخصيات وجهاء كذا كسبة تجار، والله نريد مثلا وكيل، نريد كذا نائب ممثل اشتعبر. فالمرجع يشهد يعني هو بنفسه شنو هو يرشح لهم شخصا ممن يعتقد فيه العدالة والوثاقة والتدين والإخلاص، وأنه شنه أهل لأن يتصدى لهذه الأمور يعني الدينية والاجتماعية والشعب تبليغ وكذا. زين، كيف يرشحه المرجع؟ هي السؤال. هذا حتى في الدول حبيبي في العالم الغربي الآن، كيف يرشح شخص لا يعتقد ب عقيدة كارل ماركس والنظرية الاشتراكية والشيوعية؟ كيف إذا هو رأس مالي يعني اتجاه معاكس يرشح هذا لرأسة الكرملين وكذا؟ يصير. أو شخص شيوعي مثلا أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، بالتاريخ هذا ممكن هذا اللي هو ماركسي العقيدة يخلوه مثلا رئيس الولايات المتحدة، هيصير هذا طبيعة الحال؟ فلهذا بعد تقريب المطلب هكذا قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد ظالمين. الفرق بين المرجع للتقليد واضح جدا، انه ممكن يشتبه صح لو لا، انه احسن الظن في هذا الشخص لكن لا يعلم بخفاياه مثلا، ولكن بالنسبة الى علام الغيوب هذا الامر ممكن ام محال؟ محال، ممتنع. فلاحظت شلون كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول الأزري: قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها. عرف شلون؟ والعصمة تفضل من الله تعالى على من علم أنه يتمسك بعصمته. واضحة هذه؟ وعند روايات موجودة كثيرا أنه إن الله اطلع إلى ما وجد أطوع وأعبد له من خاتم الأنبياء ورسول محمد، ثم اطلع ثانية ما وجد أطوع من علي بن أبي طالب فجعله وصيه. ها؟ من هالمطالب هذه. إذن العصمة ليست مانعة من القدرة على القبيح، ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ولا ملجأ إليه. وقال السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله: اعلم أن العصمة هي اللطف. إذن لطف هي اللطف الذي يفعله الله تعالى، فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيح ونحو ذلك من العبارات، والبحث مفصل. السيد الطباطبائي رحمه الله يرجع هذه القوة القدسية العصمة إلى شنه؟ إلى العلم. قال: الأمر الذي تتحقق به العصمة نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلبس بالمعصية والخطأ، وبعبارة أخرى العصمة علم مانع من الضلال. فالعصمة من الله سبب في الإنسان النبي تصدر عنه أفعاله الاختيارية صوابا وطاعة، وهو نوع من العلم الراسخ يعني اليقين اللي ورد في الروايات مولانا وعبر عنه شنه أن النبي حتى الإمام فدنا روايات في أصول كافي مؤيد بروح القدس. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.